الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة الأخوات قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب المبادرة إلى الخيرات والحث عليها عن أبي سروعة، ويجوز أن تقول وعن أبي سروعة، عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر، فسلم ثم قام مسرعا صلى الله عليه وسلم، فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته، فخرج عليهم، فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذكرت شيئا من تبر عندنا. والتبر هو قطع ذهب أو فضة. التبر يطلق على الذهب إذا لم يكن مصوغا. قال: ذكرت شيئا من تبر عندنا. وفي رواية قال: ذكرت وأنا في الصلاة شيئا من تبر عندنا، فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. رواه البخاري. وفي رواية له قال: كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة، فكرهت أن أبيته. النبي صلى الله عليه وسلم تأمل كيف أنه خرج بعد الصلاة مسرعا، ففزع الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس من عادته أن يقوم بعد الصلاة مباشرة، بل يقول الأذكار التي تقال دبر الصلوات، وليس من عادته أن يمشي مسرعا. نعم، من صفة مشيه صلى الله عليه وسلم الإسراع قليلا، وكأنه يعني ينحدر من صبب، لكن ليس هذا من عادته هكذا في المسجد. ففزع الصحابة رضي الله عنهم. فما الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يترك الأذكار بعد الصلاة ويسرع إلى بيته؟ قال: ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني. تذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة أن عنده ذهب في البيت، وهو من الصدقة يريد أن يتصدق به، لكن ربما نسيه ونسي أن يأمر زوجاته أن يتصدقن به. قال: فكرهت أن يحبسني. وتأمل في قول فكرهت أن يحبسني. قال العلماء: ما معنى يحبسني؟ كيف يحبسه؟ قالوا: أن يحبس قلبه ويشغل فكره عن التوجه والإقبال على الله جل وعلا. سبحان الله. فأمرت بقسمته. فيستفاد من هذا الإخوة فائدة عظيمة، وهي أن متاع الدنيا كلما كثر في حياة الإنسان فهو يشوش عليه صفاء قلبه. هذه العبودية تحقيقها أمر عظيم، ليس كما نظن نحن. نحن نصلي ونذكر الله ونصوم، ربما ما نشعر بالخشوع في قلوبنا. نسأل الله تعالى السلام والعافية. فتأمل كيف أن مثل هذا الفكر اليسير في الصلاة في الذهب كيف كدر قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج فزعا مسرعا بعد الصلاة ليتخلص منه. وقال: كرهت أن يحبسني، يحبس قلبي عن الإقبال على الله. سبحان الله. ولهذا كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يقول: أعوذ بالله من تفرقة الهم أو تفرقة القلب. قال: وكيف ذلك؟ قال: أن يكون لك في كل واد مال، يعني ربما يكثر متاع الدنيا على الإنسان فيتفرق قلبه فيه، يفكر في بنايته، في مزرعته، يفكر في تجارته، يفكر يفكر ما ينتهي التفكير، حتى إذا قام في صلاته يفكر في هذه الأمور تهجم عليه، وهذا من طبع الإنسان. الإنسان الإخوة قلبه ما سمي قلبا إلا من تقلبه، والشيطان جعل له السبيل في الوسوسة، لكن هذا إنما يكون في القلب إذا أحب الدنيا وتعلق بها. أما المؤمن الذي عرف حقيقة الدنيا وحقارتها وأنها لا شيء، أيام معدودة وكل ما فيها يذهب، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فمهما كثر ماله وكثر متاعه وكثرت تجارته لا يتعلق قلبه بها. أبو بكر رضي الله عنه كان تاجرا، عثمان رضي الله عنه كان تاجرا، ما يمنع، لكن المشكلة في تعلق القلوب. الدنيا ما كانت في قلوب الصحابة رضي الله عنهم، كانت في أيديهم ليست في قلوبهم، لكن اليوم انعكست المسألة. لماذا اليوم نحن نشتكي من قلة الخشوع في الصلاة، من عدم البكاء من خشية الله؟ لأن قلوبنا أصبحت مفرقة في متاع الدنيا، في شهواتها، في ملذاتها، في مشاكلها، في همومها، لأن لها قدرا في قلوبنا. هذه المشكلة. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. هذه حقيقة الدنيا لمن عاش لأجلها. أما الذي يعيش في الدنيا لأجل الآخرة، تكون الدنيا مزرعة للآخرة، طريقا إلى الآخرة. فإذن على المسلم أن لا يعلق قلبه بهذه الشهوات في الدنيا، وأن يكثر، على المسلم أن لا يكثر من الكماليات ومتاع الدنيا. وهذه من آفات عصرنا اليوم، أصبحت حياتنا الله المستعان كلها كماليات ورفاهية، وذلك يشغل الإنسان. لماذا؟ لكثرة المتاع الذي عنده في الدنيا يشغل. تسأل فلان أين ذهبت العصر اليوم، يقول ذهبت المحل فلان يصلح الحاجة الفلانية، وذهبت اليوم إلى كذا، ذهبت اليوم إلى كذا، كل لأجل أمر في النهاية يستطيع الإنسان أن يستغني عنه، لن تتعطل حياته إذا ترك هذه الأمور. لكن هكذا حياتنا أصبحت للأسف. نسأل الله تعالى أن ينشلنا من هذه الأوحال، أوحال الدنيا والتعلق بها، ويجعل أكبر همنا هو ديننا، أكبر همنا هو ربنا، أكبر همنا هو لقاء الله جل وعلا. هذا الحديث ذكرني أيضا بالنبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى في خميصة لها أعلام، يعني كساء له أعلام، نظر في أعلامها نظرة، ثم بعد الصلاة قال اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي الجهم. أبو الجهم أعطاه هذه الخميصة هدية، فقال اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي الجهم يردوها عليه، لكن حتى يجبر خاطره قال وأتوني بأنبجانية أبي الجهم، يعني يعطيني لباس ليس في خطوط. قال فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. تأمل كيف نظرة واحدة إلى خطوط كدرت قلب النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. فماذا نقول نحن؟ ونسأل الله تعالى السلامة والعافية. الواحد منا ممكن يصلي ويذهب بعيدا، ممكن بعد ركعة ركعتين يذكر أنه الآن يريد أن يخشع في صلاته، الله المستعان. فتأمل في حال القلوب الحية. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ذات يوم إلى بيت فاطمة رضي الله عنها، فلما وصل إلى باب البيت رجع، فزعت فاطمة رضي الله عنها، لماذا رجع؟ رجع وهو يقول مالي وللدنيا مالي وللرقم، يعني رأى على بابها سترا عليه نقوش، ستار عليه نقوش، فكره ذلك وقال مالي وللدنيا مالي وللرقم ورجع. يعني الآن حياتنا كلها زخارف، كلها دنيا وكلها متاع، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. والله الزهد في الدنيا راحة للقلب، عندما تزهد في متاع الدنيا وتقبل على ما ينفعك، على العلم النافع، على العمل الصالح، والله تستريح من الطعام والشراب والقيل والقال والأمراض وكثرة النوم، يكون عندك هم في تلاوة القرآن وتدبره والعلم النافع، هذا أنفع لك بكثير بل بلا موازنة من أن يكون همك اللهث خلف متاع الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: كرهت أن يحبسني. هذه عبارة عجيبة، كرهت أن يحبسني، هكذا قال بعض العلماء في تفسير هذه الكلمة، يشغلني التفكير فيه عن التوجه والإقبال على الله، لأن المحبوس حقا من حبس قلبه عن الله، والمأسور حقا من أسر قلبه عن الله، كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يرزقنا قلوبا سليمة مطمئنة بذكره مشتاقة للقائه. قال: ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. وقال: ذكرت وأنا في الصلاة، ذكرت وأنا في الصلاة، فمثل هذا لا يضر، لا يبطل الصلاة، وأيضا كما عرفنا هذا من طبيعة البشر، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو من شيء من هذا وإن كان قليلا في حقه صلى الله عليه وسلم. وأيضا هذا الفكر الذي طرأ عليه في صلاته ليس فكرا في الدنيا، بل يهمه أمر الصدقة بهذا المال. وهذا يشبه قول عمر رضي الله عنه، كان يقول: إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة. طبعا ليس معنى هذا أن كل صلاته مع الجيش، لا، يعني يمكن يخطر في باله أن أضع فلان في المقدمة وفلان في الميمنة وفلان كذا وخلاص يصلي مثلا. وأيضا هذا ربما ليس من حقنا نحن نتكلم فيه، لأن هذه قلوب طاهرة وعظيمة ممكن أن تجمع بين عبوديات في حال واحد، والله أعلم. فقال: كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته، يعني أن أتركه في البيت حتى يدخل الليل ويبيت هذا الذهب في بيتي، فيريد أن يتصدق به قبل أن يأتي المساء والليل. فإذا نستفيد من هذا الحديث كما ذكر النووي رحمه الله تعالى الحديث في هذا الباب، المبادرة إلى الخيرات. فالنبي صلى الله عليه وسلم تأمل كيف يعني سارع إلى الصدقة بهذا المال، ما أخر. العوائق تأتي الإنسان، والتسويف يمنعه، والموت يفجأه، فلا تؤخر. عندك مال تريد تصدق فيه، تصدق فيه قبل أن تنام اليوم، ما تدري، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، ما تدري لعل هذه الدراهم اليسيرة تكون سببا في نجاتك من النار، اتقوا النار ولو بشق تمرة. لا تسوف عمل الخير. والله لنا في هذا الحديث عبرة عظيمة. تأمل بعد الصلاة مباشرة بعد أن سلم قام مسرعا يريد أن يتصدق بهذا المال. انظر إلى المسارعة في الخيرات. فهكذا ينبغي للمسلم أن يسارع إلى فعل الخيرات وأن لا يسوف. والبخاري رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث في مواطن، نقرأ الأبواب أو بعض الأبواب التي بوب عليها وجعل تحت هذا الحديث حتى تعرف أن فقه البخاري في أبوابه. قال: باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم، يعني هذا جائز، واحد ذكر حاجة وتخطى رقاب الناس بعد الصلاة، هذا جائز. قال: باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام، الإمام ممكن بعد السلام يخرج مباشرة وما يمكث في مصلاه بدليل هذا الحديث، وإن كان الأفضل أن يجلس، لكن إذا طرأت له حاجة لا بأس. قال: باب من أسرع في مشيه لحاجة أو قصد، يعني هذا لا ينافي الوقار، فيمكن أن يسرع الإنسان أحيانا في مشيه، ممكن ترى عالما أو شيخا يسرع في مشيه تقول هذا وين الوقار وين صفة أهل العلم، ما تدري ممكن يكون عنده ظرف أو غرض معين. وقال البخاري: باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها. هذا يوافق ما بوب به النووي رحمه الله تعالى باب المبادرة إلى الخيرات، قل تعجيل الصدقة من يومها، تعجل الصدقة في نفس اليوم، مدام عندك مال تريد تصدق فيه لا تؤخر، من نفس اليوم. قال: باب من صلى بالناس فذكر حاجة، هذا ذكرناه نعم، فتخطاهم. قال البخاري: باب يفكر الرجل الشيء في الصلاة، يعني إن الإنسان يفكر في شيء في صلاته، وذكر قول عمر رضي الله عنه. فهذا سبحان الله، انظر تبويبات البخاري كلها في حديث واحد، يفرق الحديث كلما ذكر يعني في كتاب من الكتب في الصدقة في الصلاة يذكر هذا الباب ويذكر تحت هذا الحديث يعيده ويكرره. ف يعني أهل العلم هكذا يستنبطون الأحكام والفوائد الكثيرة والعظيمة من الحديث الواحد. لعلنا نكتفي بهذا الحديث اليوم، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يجعلنا من السابقين المسارعين في الخيرات. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.